الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا الكتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد. أما كتاب التوحيد فهو لمن؟ الشيخ محمد بن الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى 1200، والشارح شو اسمه؟ أول اسم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، المتوفى سنة 85. كل يوم يزيدون سنة، يعني 85 و200 و1000. جزاهم الله عنا خيرا، الله يجزيه الخير وبارك في ذريتهم وفي أعمالهم. طيب، نحن طبعا في ليلة الاثنين 12 من شوال لعام 26400 الموافق ليلة 14 من الشهر 11 لعام 25. وقفنا على قول تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط في آيات سورة الأنعام، ليس كذلك؟ طيب، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استقرار وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. طيب، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذا اللفظ وإن كان في الكيل والميزان، لكن الوفاء بكل شيء يصلح أن يستدل به على أن على وجوب الوفاء بكل شيء. فإذا كان الكيل والميزان، وقد يوزن أشياء ليست ذات ثمن وذات قيمة كالحبوب والفواكه ونحوها، فلأن يجب على المسلم أن يوفي بالكيل والميزان فيما أكبر ذلك من باب أولى. وقد عاقب الله عز وجل قوما كانوا يطففوها بالكيل والميزان، وهم قوما شعيب عليه السلام. وقد قال الله عز وجل ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما سمع أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية، أو ليس أبو هريرة، ربما الدوسي اللي هو دعا أبو هريرة إلى الإسلام، اللي هو أبو الطفيل الدوسي، قال ويل لفلان، عندهم واحد في اليمن، بس سمع الآية تذكر ربط الحكم، قال له مكيالان، مكيال يشتري فيه ومكيال يبيع فيه. يعني عند المكيال إذا أتى إلى سوق الجملة عشان يطلع المكيال الراهي الكبير حتى إيش يغرف أكثر، إذا أراد أن يشتري أخذ إيش حقه كافيا وافيا، وإذا أراد يبيع بالمفرق طلع المكيال الأصغر حتى يغش الناس. فقال ويل لفلان له مكيالا. فالله يقول ويل المطففين، الذي إذا اكتال على الناس يستوفون، إذا أراد هو يشتري ما يرضى أن يسقط منه شيء واحد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا مبدأ فاسد، والأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كما أن المسلم لا يرضى أن يغشه أحد، فالواجب عليه أن لا يغش أحدا. وحتى قيل في تعريف حسن الخلق الذي جاء فيه ما جاء من الفضائل، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا. ما هو حسن الخلق؟ ما هو ضابطه؟ قالوا أن تأتي الناس بما تحب أن يأتوك به، تعاملهم كما تحب أن يعاملون. هذا تعريف عجيب، وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا المنطوق المفهوم منه، وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. ومعروف الحديث معلوم لديكم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أذل بالزنا. النبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا؟ قال: أترضى أن يزنى بأمك؟ ثم قال: أن يزنى بزوجك، أن يزنى بابنتك، أن يزنى بعمتك، أن يزنى بخالتك. وفي كل مرة ماذا يقول؟ يقول: لا لا، ما أرضى، فداك أبي وأمي، ما أرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس لا يرضون لأمهاتهم، والناس لا يرضون لبناتهم، والناس لا يرضون لأخواتهم، لا يرضون لأزواجهم، لا يرضون لعماتهم، لا يرضون لخالاتهم. والمقصود أن هذا هو المبدأ العظيم الذي شرعه الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الواجب كما أن الإنسان لا يحب أن يغش فلا يغش، لا يحب أن يهتك عرضه فلا يهتك عرض الآخرين، لا يحب أن يغتاب فلا يغتاب، وهكذا. قالوا: أوفوا الكيل والميزان بالقسط. فهذه الآية فيها وجوب الوفاء بالكيل والميزان. طبعا الكيل ما يكال، والميزان ما يوزن. الكيل ما يكال، ما يوكل أو يكال بالمكيال بالصاع ونحوه، والميزان الذي يوزن بالميزان. بالقسط يعني بالعدل، وقد أمر الله عز وجل بالقسط في مواضع كثيرة. لكن السؤال: ما هو أعظم القسط؟ أعظم القسط ما هو؟ التوحيد. وقد سماه الله عز وجل قسطاً، وضده أعظم الظلم وهو الشرك، كما في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: ليقوم الناس بالقسط، يعني بالتوحيد. ولقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، بالقسط يعني بالتوحيد. فأمر الله بالقسط ونهى عن الظلم، وأعظم القسط هو التوحيد، وأعظم الظلم هو الشرك. نعم. قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني فيما لو حصل خطأ عند الإنسان فأخطأ بالكيل أو بالميزان عن غير تعمد ولا قصد ولا سؤنية، فالله عز وجل لا يؤاخذ على ذلك، لأن الله يقول: ما جعلكم في الدين من حرج. ولذلك شرع الله الزكاة، لأن قد يدخل على الإنسان مال لا يستحقه، إما بخطأ أو بنسيان أو يخطف الحساب أو ينسى مثلا المشتري عنده حاجة أو حق من الحقوق. فشرع الله عز وجل زكاة حتى تطهر، خذ من أموال صدقة تطهر وتزكي بها، فهي تطهير للمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته حرم الله عليهم الزكاة والصدقات. لماذا؟ قال: إنما هي أوساخ الناس، لأن هي إيش؟ تطهير، تنظيف للمال مما قد يشوبه من المحرمات. لما كان تطهيرا للمال كان النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه، لأن الله نزه نبيه صلى الله عليه وسلم وآل بيته أن يأخذوا الصدقات، وأباح لهم ماذا؟ الهدايا، وأيضا جعلهم قسطا من المغانم والفيء، لكن الصدقات لا. ولذلك الذي ينبغي المسلم أن يتنزه الصدقات، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا يتنزه عنها حتى يتضرر. حتى أن بعض الناس قال: أعوذ بالله، أخذ الصدقات، أعوذ بالله، إيش تبي تأخذ؟ بشوف لك قرض ربوي، وأيهما أقبح لو كانوا يعقلون؟ الربا ولا الصدقات؟ الربا، فأذنوا بحرب الله ورسوله. فتجد الناس يتجرون على أكل الربا والقروض الربوية ويتنزهون عن الصدقات. ولنعلم أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقات، وكان ابن مسعود جبل العلم، تتصدق عليه من؟ زوجته زينب، زوجته تتصدق عليه. فالناس بين إفراط وتفريط، الناس بعضهم يتساهل ويأخذ الزكاة وهو يعني ذو مرة سوي قوي ومتعافى ويستطيع أن يعمل ولا أي موانع عنده ليعمل، ويأخذ الصدقات. ومنهم من يتنزه عن الصدقات وهو بأمس الحاجة إليها. والواجب الاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني معروف وذو مرة السوي يعني المتعافى في جسده الذي لا مانع يمنعه من العمل، فهذا وهذا الذي لا تحل له. أما إذا كان محتاجا ما عنده سعته، ما عنده ما يكفيه، فله أن يأخذ الصداقات، ولا يجوز أن يأكل الربا، ولا أن يغش، ولا أن يأكل المال بالباطل. طيب، قال وإذا قلت، قوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على الغريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو، ولا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحكيم والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله طيب، العدل بالقول يعني في الحكم، وهذا ليس للحكام خاصة كما يقول بعض الناس آيات الحكام، لا، الواجب على كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله، الواجب على كل مسلم أن يحكم بالعدل، كما أن حرام على كل مسلم حاكم أو محكوم أن يحكم بغير ما أنزل الله. وكان الشعبي إذا رحمه الله إذا قيل له فلان لا يعدل بين أولاده قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فالعدل بين الأولاد هذا حكم أنزله الله وأوجبه على الآباء، قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فإذا إنسان لم يعدل بين أولاده هذا ظلم وحكم بغير ما أنزل الله، وإن كان أبا وليس حاكما. فالمقصود أن العدل واجب على كل مسلم. بعض الناس لا يكون حاكما، قد يحتاج إليه بشهادة أو بكلمة أو حتى بأمر معنوي، قم الغلطان أنا ولا فلان، وكونك أنت يا فلان الذي سألناك من الغلطان فلان ولا فلان، أنت لست حاكما ولا قاضيا، ولن تأخذ من هذا لتعطي هذا، لكن قد يكون الموقف يحتاج إلى تأييد أدبي، يقول والله الصراحة اللي شايف أن أنت معك حق كذا وفلان معك حق كذا، لازم تعدل، لا تقول هذا ابن عمي ولا هذا والدي ولا هذا أخوي ولا لا، وإنما الواجب على المسلم أن يعدل القول. فلا يحمله بغضه لقوم ما أن يحكم بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم ما، لأنك تبغضهم، لأنك معاديهم، لأن بينكم ألا تعدلوا، يعني ألا تقول بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يمنعك قرب قريب ولا عداوة عدو ولا خصومة خصم أن تقول بالعدل. طيب، إذا إنسان سكت لا قال لا بالعدل ولا بالظلم، إذا كان سكوته يضر بالآخرين فسكوته محرم، لأنه هو يعلم بأن فلان هو الذي أخطأ على فلان أو حق فلان لفلان، لكن يقول أنا ما أتدخل، وهذا خذلان، لأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. بعض الناس يقول رجاء لا تدخلني مشاكل، لا تدخلني محاكم، لا تدخلني مخاطر. طيب يا حبيبي توقف القضية عليك أنت شهادتك، لا لا نزل علي اسمح لي، هذا أيضا تخاذل محرم. إذا المسألة توقف، إذا كان الحق لا يرجع إلى صاحبه إلا بشهادتك وتوقف الأمر عليك، لا يجبك أن تمتنع. عرفتم؟ وهذا يحصل كثيرا وكثيرا جدا، أن الناس يمتنعون عن الشهادة مع أن الله عز وجل أمر بأدائها. نعم. قوله: وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره: وبعهد الله أوفوا، أي عهد هذا؟ على عمومه، قد عهد الله إلى عباده أن يعبدوا وحده لا شريك له. سيارة ونيت ونيت اليوم يا رعا الونيت يطلع. طيب، يمكن مش موجود هنا، يمكن بيت الجيران أو شيء، قد يكون. ها، تأكد. طحنا عليهم على الورايتات. طيب الوفاء بعهد الله، قد عهد الله إلى عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، أخذ عليهم عهد على ذلك وقال ما لست بربكم قالوا بلى. واجب على كل مسلم أن يوفي بعهد الله، وهذا مقيد أيضا بما استطعته، فاتقوا الله ما استطعته، أن يطيعه ويتبع رسله ويلتزم كتاب الله وسنة رسوله. نعم. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تبتعدون وتنتهون عما كنتم فيه. نعم. وقلنا لعلكم في كتاب الله بمعنى إيش؟ كي، أي لكي تذكروا. نعم. قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال القرطبي هذه آية عظيمة عرفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصر أي وتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي، ويجوز أن يكون فضلا أي وصاق به وبأن هذا صراطي. قال والصراط حسب وأن في موضع نصب، موضع نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أتلو، المتلو ما هو الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ جملة أن هذا الصراط المستقيم. أتلو الفاعل من؟ أتلو أنت، ضمير مستتر وجوب التقدير أنت، أتلو يعني يا رسول الله أتلو أنت. المتلو الذي وقع على فعل الفاعل هذه الجملة أن صار مستقيم، فصير في موضع نصب. هذا وجه. الوجه الثالث تكون في موضع خفض يعني جر، على تقدير ماذا؟ لما قال ذلكم وصاكم به وأن هذا صار مستقيم، يعني ووصاكم بأن هذا صار مستقيم، فتكون معطوفة على المجرور، فهي إما أن تكون موضع نصب منصوبة بفعل تقديره أتلو أن هذا صراط مستقيم، أو وصاكم به وبأن هذا صراط مستقيم. والصراط الطريق لغة، الصراط الطريق وشرعا الصراط والإسلام، المراد به الإسلام، هو طريق الله عز وجل، هو صراط الله تبارك وتعالى. وأن هذا صراطي كمل والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام. طيب. مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا عجال فيه. أنا عندي قيما قويما. طيب كمل. لا عجال فيه، فأمر باتباع طريقه الذي فرضه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة وتشعبت الهبوط، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضل فيه إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى كلام من؟ لا مش القرطبي، قال القرطبي. طيب يقول مستقيما منصوب على الحال وصير المعنى، وأن هذا صراطي مستقيما يعني حال كونه مستقيما، والحال أنه إيش؟ مستقيما. وما الفرق بين الحال والصفة؟ ما الفرق بين الحال والصفة؟ الصفة تتبع الموصوف، إذا كان الموصوف مرفوع تأتي الصفة مرفوعة، إذا كانت الصفة مجرورة، إذا كان الموصوف مجرور تأتي الصفة مجرورة، إذا كانت الصفة منصوبة، إذا كان الموصوف منصوب تأتي الصفة إيش؟ منصوبة. أما الحال يأتي منصوبا، هذا فرق أول بين الحال والصفة، أن الصفة تتبع الموصوف بينما الحال يأتي منصوب. الفرق الثاني أن الصفة وصف لازم بينما الحال وصف معترض. وأضرب لكم مثلا، إذا قيل فلان طويل، هذا يا ترى حال ولا صفة؟ على طول طولها صح. بينما إذا قيل مثلا حضرني مسرورا، هل السرور صفة لازم له؟ لا، مرة مسرور الإنسان الحال، ترى تكون مسرور، ترى تكون محزون، ترى تكون مسرعا، ترى تكون بطيئا، ترى تكون ساهيا، ترى تكون حاضرا، يعني حال يمر فيها، واضح؟ بينما الصفة وصف لازم. طبعا لازم ليس المقصود أنه لازم إلى الأبد، ذلك الله عز وجل الذي يتصف بصفات الكمال لا تتغير فيه أبدا وصف الكمال، لكن على الأقل وصف لازم في فترة ما، كان يقال فلان الحي أو فلان الطويل أو فلان الجائع أو فلان العاري أو فلان الكاسي أو فلان الشبعان أو فلان، ها؟ وصف له. لكن جاءني محزونا أو جائعا أو مسرورا أو رأيته مثلا متعجلا، فحينئذ يكون هذا إيش؟ حالة كونه كذا وكذا. الله يقول أن هذا صراطي مستقيما، يعني اتبعوا هذا الصراط الذي حاله أنه إيش؟ أنه مستقيم. والمستقيم يعني المستوي الذي لا اعوجاج فيه، وكما تعلمون أن الشيء قد يفسر بضده وبضده تتبين الأشياء. وقيل لك ما هو المستقيم؟ قل يعني الغير معوج. فتفسير المستقيم فسر بضده. إن أردت أن تفسر ببعض مرادفاته فقل المستقيم يعني المستوي، أو تريد أن تفسره بكلمة بضده فتقول المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، واضح؟ وقد وصفه الله عز وجل هنا بوصفين اثنين، كونه مستقيم هذا واضح ولا لا؟ لكن ما هو الوصف الثاني؟ الصراط. هو قاعد يتكلم عن الصراط، ما هي أوصاف هذا الصراط في هذا الموضوع؟ أنه واحد، الله يفتح عليك. قالوا أن هذا الصراطي، وصفه بإيش؟ بأنه واحد، وصفه بأنه مستقيم، وهذان وصفان. لاحظ، هذان وصفان، أنه واحد وأنه مستقيم. كونه واحد يعني غير متعدد، وكونه مستقيم يعني غير معوج. وأن هذا صراطي ثم قال مستقيما، فوصفه بأنه واحد وذكر حاله بأنه إيش؟ أنه مستقيم. ومن هنا يتبين لنا أن الطريق الذي شرعه الله عز وجل هو طريق واحد، العقيدة واحدة، المنهج واحد، السنة واحدة، واضح؟ وهذا لا ينافي كون تكون مثلا السنة في الشيء الفلاني لها عدة صيغ أو عدة أفعال، مثل صيغ استفتاح الصلاة أو التشهد، أو صيغ مثلا هيئات الصلاة كوضع اليدين، توضع مثلا باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى مع الرسم مع الساعد، أو أنك تقبض الساعد. هذا إيش؟ تنوع، لكنه كله في سنة واحدة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف المتضاد فهذا ليس في دين الله عز وجل. الحلال حلال، والحرام حرام، والمستحب مستحب، والمكروه مكروه. حكم الله واحد لأنه من واحد، فلواحد كن واحدا، يعني أنت في واحد في طريق واحد، والعبادة عبادة الله واحد، الطريق واحد، والمعبود واحد، واضح؟ طيب، أما الطرق المعوجة فهي إيش؟ كثيرة. لذا قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وقال ولا تتبعوا السبل، فالسبل متفرقة، وأما الصراط المستقيم فواحد. هذا أمر مهم جدا، وهذه آية عظيمة، كما قال القرطبي هذه آية عظيمة، هذه آية عظيمة، وقد اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. لكن هنا السؤال، هل يقال هذا صراط أم هذه صراط، أم يجوز الوجهان، وما الدليل على ذلك؟ أحمد، ايوه ما اسمك؟ يلا يجوز له ما ادري على كملين. قل هذا صراط مستقيما وان هذا صراط مستقيما وان هذا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. قل هذه سبيلي وقال هنا ايش؟ وان هذا صراطي. فيقال عن الطريق هذا ويقال عنه هذه. ولذلك الذي يشتغل في علم الحديث او يقرا في كتب المصطلح والرهاب يذكر المحدث يقول وهذه طريق تقوي الطريق الاول، وتاره يقول وهذا طريق يقوي الطريق الاول. فالمقصود ان الطريق يقال عنه هذا ويقال عنه هذه. واضح؟ وهنا لا منافات، اذا كان يطلق هذا وهذا فلا اشكال، لا اشكال. لا تقول تاره قال وان هذا صراطي وهنا قال ايش وان هذه، قل هذه سبيلي. فان قال قائل لكن هنا قال صراط وهنا قال سبيل، فالصراط هو السبيل والسبيل هو الصراط والطريق هو الصراط والصراط هو الطريق. يعني هذه كلمات مترادفه لشيء واحد، الصراط والطريق والسبيل شيء واحد. يقال عن هذا سبيلي وهذه سبيلي، وهذا طريقي وهذه طريقي، وهذا صراطي وهذه صراطي. ماشي؟ طيب تمام. وهو أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات والشبهات. قال العلامة عندك الشبهات عند الشهوات والشهوات أحسن، لأن البدع هي الشبهات والشهوات قسيمة للشبهات. ها؟ اكتب في طبعة أو طاء كلمة طاء لا تكون شطبت الكلمة الأولى، لا تشطب كلمة الأولى أنا غلطان. ها؟ الشهوات تصحيح؟ أي ممكن. طيب إذا كانت الشبهات فتكون هذا من باب عطف إيش؟ لا مو خاصة، يعني عطف تنوع، يعني نفس العبارة سماها بدع كما قال أهل الأهواء أهل البدع والأهواء. من هم أهل البدع ومن هم أهل الأهواء؟ هم فالمعنى أهل البدع والشبهات. وأما إذا قال البدع والشهوات لأن المعاصي إما أن تكون إيش شبهة وإما أن تكون شهوة، وسنتكلم عن هذا وهذا. طيب قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولنذكر في الصراط قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواه، فالطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا بعبوديته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا بطاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبك، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاتك، فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأمر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم والابتداء به في جميع أحواله دموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. طيب، يعني عبارات السلف تنوعت في تفسير الصراط، لكن هذه خلاصتها. يعني قيل الصراط هو الإسلام، وقيل الصراط هو الكتاب والسنة، وقيل الصراط هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل الصراط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تلاحظ أن هذه المعاني كلها ينفذ بعضها على بعض؟ فالكتاب والسنة هو طاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هو الإسلام، والإسلام هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه خلاصة هذا كله أن الصراط المستقيم هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص، وتحقيق شهادة محمد رسول الله بالمتابعة. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود إذن تعليق مع الحديث: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. النبي صلى الله عليه وسلم سبق أناس كثير الذين يستعملوا ماذا يا أخوان؟ مما يسمى وسائل التعليم، وفي وسائل التعليم صبورة ومش عارف إيه، اليوم تطور بعد ما حطوه مش عارف إيه شغلات، إحنا أنا عليها بصبورة. اسم هذا وسائل التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم استعملها واستعملها كثيرا، حتى لو تتبعها أحد لوجدها مادة كبيرة ممكن يضع فيها مصنف. أساليب النبي صلى الله عليه وسلم وطرق تدريسه والوسائل التي استعملها، فكان يخط أكثر من حديث أنه خط عليه الصلاة والسلام، بين خط مربعا وبين إيش خط خارج منه، وقال هذا أجل الإنسان وهذا أمله، الأمل خارج عن أمل الإنسان أطول من عمره. وخط أيضا خطا مستقيما، وأشار كذا وأشار بيده وضرب يعني في منكب فلان ونادى فلان وسأل سؤال أتدرون كثير أساليب النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم، منها أنه كان يكرر، منه أنه كان يقسم، ومنه أنه كان يسأل أشياء كثيرة من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم وطرق تعليمه وتدريسه عليه الصلاة والسلام لأمته. من هذه الطرق أنه عليه الصلاة والسلام خط في الأرض، شوف، خطا مستقيما، خط رضا سلم خطا بيده، هذا خط خطاه النبي صلى الله عليه وسلم مستقيما. أنا أذكر في شريط الشيخ الألباني رحمه الله يقول: وفي رواية أنه خط مستقيما طويلا، وهذه لها معنى، كونه خط الصراط مستقيم يا شيخوان طويل، بينما الانحراف خط عن درمتي خطوط قصيرة، يعني الواحد ينحرف بكلمة باعتقاد بتصرف ممكن يخرج ولا يرجع بعد الإسلام صلى الله العافية، بينما حتى يتمسك بالدين وحتى يبلغ مرضات رب العالمين يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر، إلى مثابرة، إلى جهد، إلى اجتهاد، إلى جهاد، صح؟ يعني خط طويل، حتى قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل الذي ألقاه الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، كان ثقيل من حيث تنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، يتنزع عن القرآن يتفصل جبينه عرقا في ليلة يعني باردة شديدة البرودة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرق جبينه من شدة الوحي وهو ينزل عليه. هذا نزوله هكذا، فكيف تطبيقه؟ يا ترى أيهما أثقل، تلقيه عليه الصلاة والسلام للوحي ولا تطبيقه وتنفيذه؟ أيهما أشد، أيهما أثقل؟ تطبيقه. ولو تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يقول في بداية الوحي، في بداية ما أنزل من القرآن، يقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني كما يقول بعض الناس: يا فتح يا علي، على طول في البداية أول ما أنزل من القرآن هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر. والآية الثانية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، من أولها قيام ليل واجب على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنذار العالمين كلهم من أولها، يعني مهمة عظيمة وشاقة وكبيرة أهل لها محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا أن الخلق كله بين يدي الله عز وجل، من آدم إلى آخر مخلوق من البشر. كون الله عز يختار محمد صلى الله عليه وسلم ويصطفيه من هؤلاء بشر مليارات، ها؟ والله خالقهم وعالم بأحوالهم، يا ترى من سيختار؟ هو الخالق، هو العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الخالق وهو لطيف خبير، وسيختار من بين مخلوقاته واحدا ليقوم بهذه المهمة. يا ترى من سيختار؟ لا شك أنه سيختار إيش؟ أكملهم وأفضلهم وأشرفهم. حتى ذكر بعض العلم أن لا خلاف أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، ليس أفضل البشر ولا الأنبياء ولا الملائكة، وأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، غير أنه عبد الله ورسوله. يا أخوان، ليس إله يعبد ولا رب يخلق، بل هو عبد الله ورسوله. وكماله كمال النبي صلى الله عليه وسلم بكونه إيش؟ عبد الله ورسوله. واضح؟ فاختاره الله عز وجل، ومن البداية قال قم فأنذر، وقال قم الليل إلا قليلا، عبادة وجهاد ودعوة، فأقام بذلك على أكمل وجه صلى الله عليه وسلم. وأتباعه كلما كانوا متمسكين بما كان عليه، كلما كانت مهمة عليهم أكبر. وقد ذكر لي أحد الأخوة أن سمع قبل أيام برنامج في إذاعة القرآن يتكلم فيه عن الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، يقول واحد يقول كان عندي سؤال من زمان أتمنى أني أسأل الشيخ وأستحي منه، لأن سؤال شخصي للشيخ. يقول حتى ذات يوم دعوته في بيتي، قلت يا شيخ أنا عندي سؤال من زمان ودي أسألك ومستحي، هذاك اليوم في بيتي بسألك السؤال. قال تفضل. قال يا شيخ صحيح أنك من 27 سنة ما أخذت إجازة؟ قال هذا الكلام قبل وفاة الشيخ بأربع سنوات. فقال الشيخ بل الآن من 61 سنة ما أخذت إجازة، وقعد أربع سنوات وتوفي وهو على رأس العمل، 65 سنة وهو يفتي وينصح ويؤلف ويقضي، و 65 سنة ما أخذ إجازة. يقول قلت له يا شيخ لكن تحتاج إلى الراحة، الراحة مهمة تحتاج إليها. قال المكان اللي أنا فيه أحوج، أحوج من راحتي. 65 سنة وهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان من باسلي كيف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله وهو ينام، وهو ينام يعبد الله عز وجل، تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. جهاد، دعوة، عبادة، نصيحة، حلم، صبر، يعني كل ما يخطر على قلب الإنسان تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب أعلى المراتب فيه عليه الصلاة والسلام، بالكرم، بالجود، بالأخلاق، بالشجاعة، بالجهاد، بالصبر، بحسن الجوار، بحسن العشرة مع الأزواج، ما في شيء إلا وفعله عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه. ومهمة عظيمة جدا يبعثه الله عز وجل إلى ناس، إلى عرب، إلى عجم، إلى فرس، عباد أصنام، عند في قريش، في مكة، في أم القرى، 360 صنم يعبد من دون الله عز وجل، دول عظمى، شرك، فساد، ضلال مبين. وين يعني واحد يتصور وين يعدل أخلاق الناس، ولا وين يصحح عقائدهم، ولا كيف يرجع الأرحام التي قطعت، ولا الثأر اللي بينهم، ولا الدماء، ولا النفسيات، وإلا به يعني 23 سنة بفضل الله عز وجل وحده لا شريك له اجتهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحول أمة، صارت هي خير أمة أخرجت للناس. ترى مو بالنوم، مو بالقعدة، مو بالراحة، أجمع العقلاء أن الراحة لا تأتي بالراحة، تبي ترتاح ما ترتاح إلا تتعب، تتعب ترتاح، نعم، يعني تعب راحة، تعب ثم راحة، نعم، أما راحة ثم راحة ما فيه. ما في واحد حفظ كتاب الله ولا تعلم العلم ولا تخرج ولا درس وهو مرتاح أبدا، حتى اللي عنده مال تعبان في تكديس ماله وترتيبه وتنميته، وما ما في راحة ثم راحة، لا، في تعب ثم راحة، نعم، أما راحة ثم راحة. أجمع العقلاء على أن الراحة لا تأتي بالراحة، إذا تأتي بما؟ بالتعب. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة في جميع أحوال، تصور ما في لحظة من لحظاته إلا وهو، حتى وهو صامت في سنن، هو صامت، صمته نقل عنه، هيئته، شكله، يصافح يبتسم نقل عنه كل شيء، لأن وهو صامت وهو نائم أيضا سنن يعني يرويها عن ربه تبارك وتعالى. فهنا عيسى السلام خط خطا مستقيما، والخط هذا يشترى الموضوع كله طويلا طويلا. هذا الذي لا يدركه كثير من الدعاة ولا تنص عليه كثير من الدعوات، يبون اسرع يبون اخلص. حتى قيل لبعضهم لماذا لا تنكرون البدع؟ قال خلنا اول شيء نمسك الحكم بعدين نصدره، شيء فلاني بدعة تركوه، شيء فلاني ممنوع كذا، متى يصير؟ لما امسك الحكم. فيفرطون في دين الله عز وجل وبعضهم يموت وما مسك حكم، حتى جعل الحكم هو الغاية. معنى الغاية ماذا كما ذكرنا؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له. حتى بعضهم يقول لا تقول مو وقت الحين تقول لا تعلق تميمة ولا تمسح قبر وهذه بدعة وهذا، لا لا لا، الحين عند أمامنا عدو أزرق شيوعي أمامنا لا تتكلم. حتى خرج أبناء الجزيرة إلى أفغانستان في قتال في الثمانينات وكذا، بعضهم تأثر بالمناهج الباطلة ما عاد يتكلم في المنكرات ولا الشركيات ولا التمائم ولا القبور. ليش؟ قال لنا مو وقت الحين، أمامنا إيش؟ شيوعيون، أمامنا روس، بعدين تقعد تقول لي سو كذا وضبط كذا. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ذاهب للجهاد، وهو ذاهب للجهاد، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال مو وقته، قال بعدين حين أمامنا احنا ثقيف هوازن راح نقاتلهم، ولا أنكر في اللحظة نفسها؟ أنكر في اللحظة نفسها. ثم لا منافات، كونك أنت تنكر الباطل تنكر المنكر تنكر الشرك تنكر البدع وتجاهد في السبيل، لا منافات. يعني من قال إذا قلت إذا أنكرت المنكر أو أنكرت الباطل أو أنكرت الشرك أو البدعة أن هذا سيخذلني في القتال؟ بالعكس، هذا الذي سيثبتك في القتال. بل أنت لماذا تقاتل أصلا؟ حتى تقيم التوحيد. فإذا وحدت الله، فإذا مت وأنت على الشرك إيش فائدة هذا القتال؟ ما الفائدة أن تموت وأنت مشرك ولا معلق تميمة ولا تعتقد في القبر الفلاني الميت الفلاني ينفعني أو يضرني أو تجوز عبادته أو التوسل بذاته ونحو ذلك؟ ما الفائدة أصلا؟ نحن خلقنا الله لعبادته، حتى الجهاد الذي هو الجهاد ما هو إلا وسيلة لتحقيق التوحيد. قاتلهم حتى لا تكون فتنة أي الشرك ويكون دين لله. وقال الله عز وجل صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. فخط خطا مستقيما وطويل، صفة أنه خط واحد، وصفة الثانية أنه مستقيم لا عوج له، والصفة الثالثة أنه طويل. ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا وعليه الشيطان يدعو إليه. هذه السبل معاصي شبهات شهوات إلحاد كفر بدع، كلها كل ما ليس على الصراط المستقيم فهو ضلال وباطل. والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فما كان على الخط المستقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الهدى، إذن ما خالف ذلك فهو ضلال. لكن لنتنبه لمسألة مهمة ومهمة جدا جدا مهمة، وهي أن هذا الضلال متفاوت تفاوت عظيم. ليس كل ضلال ضلال، وليس كل بدعة بدعة، ليس كل شرك شرك، ليس كل كفر كفر، ولا لا، الكفر أنواع والشرك أنواع والبدع أنواع والمعاصي أنواع. هناك نبه شيخ الإسلام في قراءتنا في الصيف اللي حضر معنا يا أخوان، التشبه بأصحاب الجحيم، التشبه بأصحاب الجحيم في كتاب إيش؟ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم من هم؟ الشيطان أصحاب الجحيم، الكفار، اليهود، النصارى. أيوة، ماذا قال؟ قال في تشبه بأصحاب الجحيم ما هو كفر، كالذي يعبد الأوثان الأموات، هذا مسلم وتشبه بهم فعبد الأوثان مثل ما يعبدون، هذا كفر. قال وفي تشبه بهم من الكبائر، وفي تشبه بهم من الصغائر، وفي تشبه بالمشركين بأصحاب الجحيم من الصغار، وربما من في خطيئة وفي ذنب، في صغيرة في كبيرة، في بدعة في كفر، ها كله اسم تشبه. فليس كل تشبه تشبه، هناك ما هو تشبه بالشيطان وهو معصية، وهو معصية مثل ها ها الأكل والشرب الشرب. ما في قائل يقول بأن التشبه بالشيطان بالأكل والشرب كفر مخرج من الملة، أليس كذلك؟ معصية، تشبه بالشيطان برأس الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. هذا الحديث في صحيح الجامع اللي فيه تكملة إيش؟ يعطي ويأخذ. وذاك الحديث أشهر اللي هو: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والأكل والشرب بالشمال معصي، فيها تشبه بالشيطان لكنها معصي. إذن إذا قلنا ضلال لا يلزم من ذلك الضلال أنه إيش؟ متساوي، ولا حتى متقارب، بل هو متفاوت. كل ما خالف الكتاب والسنة فهو ضلال. حتى قال ابن مسعود في مسألة في الفرائض، يعني مسألة فقهية، فقيل له أن أبا موسى أظن يقول كذا وكذا، قال: إن قلت بهذا إذا ضللت وما أنا من المهتدين. ما أقصد أني كفرت، ضل يعني الضلال قد يطلق على الخطأ، فالإطلاقات هذه لا تحمل على معنى واحد، وإنما كل إطلاق يحمل بحسبه. النصارى ضالون، وبه فسر قول الله عز وجل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم: غير مغضوب عليهم ها ولا الضالين. الضالون هم النصارى، هم كفار وفي ضلال لا يصل إلى درجة الكفر وإن درجة المعصية، وفي ضلال قلت أهل البدع والضلال بدع، وفي ضلال بمعنى خطأ، ضل بمعنى أخطأ، كما أن تأتي ضل بمعنى نسي كما في قوله تعالى في آية الدين: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما، أن تضل إحداهما يعني أن تنسى إحداهما، بدليل تكملتها فتذكر أحداهما الأخرى، فالضلال بمعنى النسيان. لذلك من لا يعرف هذه المعاني من أهل السنة فضلا عن البدع، أنت ضللت من الناس. بل بعضهم ينكر حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه، وهو حديث الفرق. هذا حديث الفرق ما يحبون أهل البدع، ينكرون على أهل السنة، يقول: لا أنا تجاي من الحديث هذا، هذا ما يصح، والصحيح أنه صحيح. هو حديث الفرق ما هو اللي في نهاية: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا ما يحبون أهل البدع، الحديث هذا مو ماشي معهم. ليش؟ لأن يقتضي حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في النار، ويتهمون أهل السنة أنهم يكفرون المخالفين لهم في النار، يعني كفار، مع أن كلمة في النار هل هي لا تدل إلا على معنى واحد، أن من حكم عليه بالنار فمعنى أنه كافر. ها أي رأيكم؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، هل هي كمن يدعو من دون الله إلها آخر ويقتل نفسه التي حرم الله ويزني؟ هل هذه التي دخلت النار في هرة مثل ذاك؟ لا، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بأن يخرج من النار أقوام من أهل لا إله إلا الله، وقد انتحشوا صاروا حمما فحما، يعني وهو من أهل لا إله إلا الله، ويخرجوا من النار. إذا ليس كل من دخل النار فهو كافر مخلد فيها. وهذه حديث الشفاعة وخروج أقوام من النار ينكرها من المعتزلة والخوارج، لأن عندهم بأن ما في شيء اسمه يدخل النار يطلع منها، لا يدخل النار ولا يخرج، استدلال بقول تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين أنصار. لكن هي تنزل على حال من الذي يدخل النار وهو كافر كفر أكبر، هذا الذي لا يخرج منها. لكن من قال لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة. ثم تأتي نصوص أخرى بأنهم يدخلوا النار ويصيرون حمما. إذن هذه لابد أن نجمع بينها، فنقول: من قال لا إله إلا الله يعني كان مصيره الأخير إلى الجنة، ولا ينافي كونه ممكن أن يدخل النار ويعذب فيها. بل من اقتطع حق امرئ بيمينه، ما إلا ما من مسلم يقطع حق أخيه المسلم بيمينه، أو من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه إلا أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أراك. ومعنى بيمينه ليس يعني بيده اليمنى. وعظنا بيمينه يعني بيده اليمنى. قلت ليش لون عشان ما نطول الحديث هذا إيش يروح يسرق إيش يقتطع بيده الشمال. لا بيمينه يعني يقسم بالله أن الشيء فلان حقي. حتى أن البخاري أين أورد هذا الحديث في كتاب الأيمان. فيأتي إنسان ويقسم بالله أن الشيء فلان حقي وهو كاذب. هذا إلا حرم الله على الجنة وأدخله النار. قال ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أراك. يحمل هذا الحديث على ماذا؟ إلا حرم الله عليه الجنة. يعني يحمل على ماذا؟ قاعدة ذكرناها كثيرا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإن كان موحدا في التوحيد مانع من الخلود في النار. إذن يحمل على ماذا؟ أنه يدخل النار دخولا أوليا. وحرام عليه الجنة حرام أولي. إذا ما إذا الله عز وجل لم يعفو عنه فإنه يستحق الدخول النار والحرمان من الجنة. لكن مع جمع النصوص يكون مصيره الأخير إلى الجنة. من لا يفهم هذه النصوص والجمع بينها يخرج بعقيدة فاسدة كما خرج المرجئة بعقائد فاسدة وخرج الخوارج والمعتزلة بعقائد فاسدة لأنهم أخذوا نصوص وتركوا نصوص. وأهل السنة ماذا يفعلون؟ يأخذون بكل النصوص ويوفقون بينها ويخرجون بعقيدة صحيحة ولله الحمد. نعود إلى الحديث وهو أن 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل هذا تكفير لهم؟ ليس تكفير. لذلك بعض العلم قال كلها في النار يعني كافرة، وبعضهم قال لا كلها في النار يعني مستحقة للنار. فمنهم من يعفو الله عنهم بعفوه، ومنهم من يعذبه مستحق للنار بعدله، ثم يكون مصيره الأخير إيش إذا عنده أصل الإيمان وأصل التوحيد إلى الجنة. وهكذا بحمد الله الحديث لا هو ضعيف ولا هو خطأ ولا فيه إشكال، بل نقول كلها ضالة وكلها في النار. وكونها كلها في النار وكلها ضالة لا يلزم ذلك تكفيرها، لأن الضلال مراتب متفاوت، كما أن الهدى مراتب متفاوت. واضح؟ فهنا سبل في سبيل خارج عن الصراط المستقيم ويؤدي لصاحبه جهنم خارج مخلدا فيها، وفي سبيل خارج عن الصراط المستقيم لكن أقل من ذلك، وفي سبيل أقل وأقل وأقل. لكن كل هذه السبل التي هي غير الصراط المستقيم إيش أخوان؟ سبل باطلة، سبل ضلال، سبل انحراف. وأما السبيل الأوحد الطويل المستقيم هو كم واحد؟ واحد. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، هل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنها صراط مستقيمة؟ قال ولا ما قال؟ ما قال. إذن السنة أن نترك الاستعادة عند الاستدلال بالآية، هذه السنة سنة تركية، ترك الاستعادة عند الاستدلال بالآية. ثم قرأ الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم صلى. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا ثم حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. قال الشارح قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل من معجمة وثاء ابن حبيب الهدري ابن غافل ابن غافل نعم نعم أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. وكان من أشبه الصحابة رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمته، وأخذ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وكان من علماء الصحابة. ولا أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله عز وجل، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا ضربت له أكباد الإبل، يقول له سافرت إليه وتعلم منه. فكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة، حتى كان من يفد على النبي صلى الله عليه وسلم يظنه أنه من أهل بيته لكثرة إيه دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وسلم هو ووالدته رضي الله عنه. نعم. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه. أنا ما عندي كلام هذا عندكم؟ ها؟ يلا روح كمل. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي تنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها قاتلهم الحديث. قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية. طبعا الحديث الذي ذكره البخاري ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم يعني يملي عليهم فيكتبون. فالرواغ يستدلون هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب بأن الخلافة لمن؟ لعلي بعده. طيب كيف عرفتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب هذا الكتاب؟ فمنع ذلك عمر. كيف عرفتم بأنه كان سيكتب بأن علي وفد؟ هو ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف أنتم طلعتم على علم الغيب وقلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب أن الخلافة لعلي من بعدي؟ مع أن الآن إذا كان الأمر كذلك ممكن أن نفترض فرضا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب أن الخلافة من بعدي إلى أبي بكر. وأنت تدعي وأنا أدعي ما انتهينا، فهذا الأمر مردود عليهم. طيب ماذا كان يريد أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لو أراد الله عز وجل أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لكتب أم لا؟ لكتب. والله يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كان يريد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ما هو إلا توكيد لما أنزل الله عز في كتابه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وما يدل على أنه أراد التوكيد أن هناك كثير من الأحكام في كتاب الله عز وجل جاءت مكررة. كم مرة أمر الله بالتوحيد بعبادة وحده لا شريك له ونهى عن الشرك؟ كثير. كم مرة أمر بالصلاة ورغب فيها وامتدح المحافظين عليها والخاشعين فيها والمديمين عليها؟ كثير. كم مرة جاء الوعيد في الربا والنهي عنه؟ كثير. إذن لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب شيئا ليس في دين الله، أراد أن يضيف شيئا ولم يتمكن، لأن لو قيل ذلك للزم أن يكون الدين فيه إيش؟ فيه نقص. وأراد أن يكتب ما استطاع ومنعه عمر أو غير عمر. لا يمكن أن أحدا ما يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد الله عز وجل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وقد قال الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله عز وجل الله يعصمك من الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يحملوا عليه ويقتلوه ويفنوه، فنزل قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فما كان في شيء ما يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب. لا أصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل سخر الله جل وعلا ما شاء ليكتب ما يريد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك ولا ريب، ما في الاحتمال واحد أن ما كان يريد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يا أخوان؟ هو إيش؟ التأكيد فقط للوصية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قبض عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. لكن الروافض يتعلقون ببيت العنكبوت فيقول كان يريد أن يكتب الخلافة لعلي. طيب ليش ما كتب في حياته كلها؟ لماذا ما أنزل الله القرآن يتلى بأن الخلافة لعلي؟ لماذا؟ ثم ما أدراكم أنه كان يريد أن يكتب الخلافة لعلي؟ يمكن كان يريد أن يكتب إيش؟ الخلافة لأبي بكر. هذه دعوة مجردة من, من, من, من البرهان والدليل. طيب كمل. قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وكتب عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم كتب فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وهذا هو المراد، يعني ما أراد المسعود أن في كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق هذا الكتاب وضع عليه ختم، وإنما كأنه كتب هذا من شدة ما أوصى الله عز وجل وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فدين الله عز كامل لم يزد فيه ولم ينقص منه، ومن أراد أن يقف على آخر ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ كتاب الله، والذي فيه قل تعالوا أتلوا ما وحين ما حرم عليكم ربكم، هي الآيات من سورة الأنعام. طيب، وقد روى عبادة بن الصامت، الآن بقي دقيقة واحدة ينتهي الوقت، أنا ما أعطيكم ساعة كاملة. طيب كمل. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث آيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أقره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحافظ وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب انتهى الدرس. هناك السوار مطاط يوضع اليد يباع في أحد المطاعم المشهورة لأجل مواساة الأطفال أيتام المعوقين، يضعون لأجل المواساة تجميع مبلغ مساعدتهم، هل هذه تميمة؟ ليست تميمة، لكن هذه من البدع والمحدثات، والله أعلم تلقاها إيش قد استوردت من الخارج. واحد يتصدق على السنة، بل إذا أخفى صدقة فأفضل، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مروح حاطلة خيط من أنا ترى تبرعت بعشر دامين، وصحيح الكلام. هل دين الإسلام دين مواساة أم عدل؟ سؤال جميل. الإسلام دين العدل، ليس دين المواساة، مساواة. مساواة دين العدل. العدل أن يعطي كل ذي حق حقه، أن يضع الأمور في نصابها، أما مساواة لا، الرجال حقوقهم غير النساء، الواجبات تجب واجبات على الرجال كالجهاد وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة ما ليس على المرأة، تجب واجبات على الصحاء ما ليس على المرضى، تجب حقوق للوالدين ما ليست لغيرهما، تقدم الأم على الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، للذكر مثل حظ الأنثيين، شاتا للذكر وشات للجاري، أشياء كثيرة. فالإسلام دين العدل، لا دين إيش؟ لا دين إيش؟ المساواة كما يقولون. ما الوسائل المعينة على المحافظة على الصلاة الخمس خصوصا البردين؟ اقرأ في فضائلها واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، أوصي من يوقظك، ها يعني شد حيلك بطرق كثيرة. طيب سؤال شفهي من السؤال فعيدة، تفضل. الشيخ أحسن عليك وغفر لك ولوالدك. صراط الله عز وجل معلوم أنه سبيل واحد صراط واحد، لكن كيف نجعل بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ فقال السبل التي تجتمع في سبيل واحد، ها السبل التي تجتمع في سبيل واحد، يعني سبيل مثلا الصلاة، سبيل الحج، سبيل بر الوالدين، هي السبل في السبيل الواحد. واضح؟ طيب يا شيخ، أنا مؤذن أغيب بعض الفروض وفي اليوم الجاز أحضر بعض الفروض، هل يجوز أن أوقع الفروض التي غبتها بدلا من الفروض التي حضرتها في اليوم إجازتي؟ أنا شايف هذا لا بأس به، إن شاء الله لا بأس به. الشيخ إن رأيت تميمة على شخص هل أقطعها غصب عنه أم أعطيه بالرق مع أن الشخص هذا غير عربي وما الطريقة؟ لا، إذا كان لك سلطة عليه ممكن تقطعها، تكون أنت كبير ولا كذا، أنت معروف ولا أنت عالم ولا كذا، لكن إذا ما كان لك سلطة عليه تروح تقطعها منه، هذا ربما ظن أنك تسرقها منه، بس ولا سرقة، ها؟ فأنت انصحه بالتي أحسن، قول هذا تبي ما يجوز كذا كذا. الأصل الرفض، الأصل الرفض. نعم، عند سؤال شفعي سعد. شوف السؤال تو طلع على بالك، ها؟ أي تو طلع، ما عندك سؤال؟ يعني ما عندك سؤال أصلا؟ بالعكس، بالعكس من زمان عندك، ها؟ أبي هذا السؤال تو طلع ولا لا؟ خلاص نقول تو طلع. أنت ذكرت يعني؟ إيه. هذه مشكلة احنا نعاني منها، احنا جالسين قاعد واحد تلقى كل ما سمع سؤال او كذا تذكر شيء ما خلص ولا الفجر. يلا قول يا سعد. واحد في الصلاة معلق ماذا؟ ايش في سؤال في تميمة؟ ايه طيب شنو سؤالك؟ طيب واحد معلق يعني خبر، هذا ما السؤال؟ لا لا تشلع منه، قلنا احنا ننصح، انصح ومالك سلطة عليه تروح تشلح منه. يلا خالد. اشترط العلم، لكن الشروط الثمانية السبعة وثامنها الكفر بالطاغوت ليس معناه أن واحد يحفظ كل دليل باسمه، كل شرط باسمه ومعناه والدليل من كتاب الله. يعني العلم، الإخلاص، المحبة، الانقياد، ايش بعد؟ ها؟ القبول والكفر بالطاغوت. مو شرط ان كل واحد حافظ الصم كلها وانما يعتقدها في قلبه فيعلم معنى لا اله الا الله، انه يكفر بكل الاله المعبود دون الله ويستحق العباده ويعبد الله وحده. ها؟ هذا هو لا اله الا الله، هذا العلم بها. ان يخلص، مو والله على اساس ان المعذب بيزيد راح شهد لا اله الا الله، ولا عسس لكي يعصم دمه فشهد الله كما يقول المنافقون. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إنهم إيش إن المنافقين لكاذبون. فالمقصود أن لابد يكون إنسان صادق ومخلص وعالم بلا إله الله ومنقاد لها وقابل لها وكافر بالطاغوت، حتى لو لم يعرف يفصح هذه المعاني أو يتكلم بها، بس يكون إيش معتقدها في قلبه. نبع على هذا الشيخ مبادر رحمة الله عليه. يعني يقال يعني يجب أن تترك كذا وتترك كذا وتترك كذا. إيه لازم فهم. طب إذا قالها بغير علم ما نفس. إحنا أضرب لك مثل، كنا إحنا صغار نقعد عند بقالة، بقالة حسن اليمني عند معاذ بن جبل خيطان. فذاك الوقت في السبعينات، ها، جونا من كوريون يبنون منطقة بالجهرة سموها الكوريات، سكنوا في بيتين فيلتين على شارع الملك فيصل. يجونا بالليل احنا عند البقالة يشربون بيبسي وكذا، ففي واحد منهم يريد ان يتعلم العربية، يعطي كلمة كلمة انجليزي، احنا ايش صغار نبي نتشيطن عليه، بشوف شيطانتنا حلوة مثل شيطانتكم، قلنا لقول لا اله الا الله، هو يتعلم كلمة سينها، قلنا لقول لا اله الا الله، قال وات وات اجين اجين، قلنا لا اله الا الله، قام يقول لا اله الا الله لا اله الا الله، احنا نضحك عليه ان احنا قطعنا على الصغر، خلقه مو مسلم. قام يقول لا اله الا الله، علمنا طبعا هذا يعني تعال وخذ ومش عارف ايش وباب وشباك والكلام، سياره كار معناها سياره وانتهى. ونقول علمناه لا اله الا الله، لا اله الا الله، راح السكن اليوم الثاني، ها كان اسمك عربي؟ كان يقول قول لا اله الا الله، قال لا نو. راح السكن علموه قال ايش سويت انت؟ قال لا اله هذه معناها اسلام، ها؟ فهذا لو مات بالطريق من البقاله الى البيت وإحنا معلمين لا إله الله تنفعه، لأنه قالها على غير علم ولا يعتقدها، بدليل أنه لما علم أن لا إله الله معناها أنه يكفر بالدين اللي هو عليه أبى أن يقوله. واضح؟ لا بد أن يعلم إيش معنى الكلمة. أتى في مسلم إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجع، فقال اللهم اكتب، فقال هلما أكتب لكم كتاب لن تضلوا به، فقال علي رضي الله عنه إني أحفظه أحفظ، فقال أوصيكم بصلاة وزكاة وملكة إيمانكم، فإذا تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد أن يكتب جيد، يعني الرواية صحت تمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ما كتب لكن قال طيب قل وأنا أحفظ، فقال أوصيكم بالصلاة والزكاة وما كتب ما لكم. إذن هذا الذي كان يريد أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا كان يريد أن يؤكد أمرا يعني معلوم من الدين، لأن الله أكمل به الدين. هل الرافضة من الفرق 73؟ الرافضة من الفرق اللي 71 مالت اليهود؟ لا، مو من الفرق 73. شيخنا ذكر أن القيم في مفتاح دار السعادة لما تكلم عن قوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون، أن في 10 أساليب: النداء، التنبيه، التسمية، الأمر، النص، التحذير، التخصيص، التفهيم، التعميم، الاعتذار. فما معنى هذا الكلام يا سعادة؟ هذا ابنه درس صغير روحاني ولا طيب. الله يقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه يقول ابن القيم فيها 10 اساليب، منها النداء في قوله يا ايها النمل، واضح صح؟ ومنها التنبيه لا يحطمنكم سليمان، نبههم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. ومنها التسمية لما قال يا أيها النمل سماهم نمل. ومنها الأمر اللي هو ادخلوا مساكنكم فعلا. ومنها النص لما قال لا يحطمنكم سليمان وجنوده، نص على سليمان حدد. ومنها التحذير لا يحطمنكم. ومنها التخصيص من اللي يحطمنكم سليمان وجنود خصصهم. ومنها التفهيم وهم لا يشعرون، قالوا ترى فهموا ليش يحطمنكم، قالوا مو داري عنكم يحطمون ادخلوا مساكنكم. ومنها التعميم قال سليمان وجنوده، مع ان اللي راح يحطم ايش بعض الجنود، لأن مو كل الجنود راح يمرون على ايش قرية النمل، بعض قال جنوده. ومنها الاعتذار قالوا هم لا يشعرون، اعتذر لسليمان مو قصدهم راح يعطونكم من غير قصد. مفهوم معنى هذا الكلام؟ طيب يلا في سؤال شفهي الله ما مقصود ابن عباس بقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين الكتاب؟ يعني الرزية هنا يعني الامر الذي يندم عليه ها يعني فاترة انك نعم. اعلان عن درس الشيخ فلاح كل اثنين بعد المغرب شرح العقيدة الطحاوية في مسجد احمد العجيل زاب العجيل. انا ما احب اعلم الدروس ها، بس الشيخ فلاح يستاهل. يلا هذه بعد تنبيه، مو كل يوم جاني واحد ها اعلن لي درس فلاني، قد يكون هذا اللي جاي تبين اعلن درسه وما يعلن درسي. وهذه صارت يوم من الأيام جاني واحد كان يقول لي في درس في المكان الفلاني اعلن له، قلت تحب تعلن تعلن أنا ما راح أعلن. قال ليش؟ قلت ما يعلن الدرس هذا وأنا ما معاديهم بس هم ما يعلن أنا إيش حق أعلن له. قال معقول؟ قلت له جرب. قال خلاص أنا أجرب. راح الديوانية الفلانية وكتب ورقة كبيرة شوي عشان يقوله انتبه لها بين يدي ذاك الرجل، عطاها إياه وخلى سيره. يقول كل ما وصل الدرس إنه في درس حق سالم الطويل الدور الفلاني يقول حط تحت، ويقول أسئلة يعطونها هذا يقول صلاة وردت أردت يقول حط تحت. يقول لما انتهى الدرس ولا أعلم درس سالم الطويل. يقول كان أقول له أنا ما أعطيك ورقة، قال وين أي واحدة؟ قلت أي واحدة هذا اللي تلفيتها 3 مرات لتحت. قال له توا باي الدرس ولا قديم؟ قلت لا من زمان قديم. قال لي قديم إيش حاجة نعلن عداه معروف الدرس من زمان. المهم ما يعلنون، وبعضهم أصلاً بلغ أن يحرم أصلاً الذهاب، يقول حرام لأنك لازم تستأذن المسؤول، المسؤول ما أذن لك حرام. واحد يقول قال لي لا تروح حق درس على طول، يقول أنا صغير ذاك المسؤول قال لي قال الكلام، يقول سمعت كلامه يقول ما رحت. يقول كبرت شوي بعدين ما بقدرة قادر يقول حضرت تعرفت عليك، يقول ما شفت شيء يعني ملفت للنظر ليش لا تروح. يقول بعدين كان أروح حق الشخص اللي ذاك قبل 2 سنوات ولا 4 ولا أكثر ولا أقل، قلت له تعال يوم لأيام لا تروح، وأنا رحت ما شفت شيء. قال له ما عنده شيء. قال ليش قلت لي لا تروح؟ قال احنا عندنا مخيم سنوي صح؟ قلت له صح. قالت تشوفها حضر المخيم؟ قلت له لا. قال بس خلاص هذا المصيبة اني شنو ما اروح المخيم، انا فاضي اروح المخيم. طيب اذا رحت ما رحت المخيم يعني شنو الكعبة هي اللي تروح؟ ما يقوم ركن الاسلام الا بها، ولا ما رحت المخيم يعني؟ انا سيب وانا سيب، لا تعلم درسي ولا اعلم درسك، اللي يحب يحضر، لا حط انا بوسترات ولا اللي يحب يحضر حيا الله، اللي بيعلم من نفسه حق نفسه كيف اللي شايف والله في خير وانا اصفط حق صاحب يقول تعال الدرس، ولا انا والله ما اسوي حتى المسجات حق نفسي بس اروح كل ما جاء واحد يسوي درس تعال اعلم درسك. صلى الله العافية. طيب يقول كيف نفرق بين الحديثين؟ الاول من احدث بيننا هذا، والثاني ان من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجر. طيب لا منافات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من رد، يعني من أحدث بدعة ما أنزل الله بها من سلطان لا تنطبق على شيء من الشرع. وأما من سنة في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا أمر مشروع قد غفل عنه الناس ونبههم إليه، فله أجره وأجر من عمل به. أو يحمل على أن من سن أمرا مباحا ومشروعا يخدم الأمر المشروع، كان مثلا إنسان يعلن إعلان عن طريق الفاكس أو عن طريق مثلا الإنترنت، فهو يدخل برنامج داخل الإنترنت لتخريج الأحاديث، هذا ما كان موجود سابقا، لكن الحديث نفسه أمر مشروع والبحث فيه أمر مشروع، فكونه يأتي بأشياء وسائل تخدم الأمر المشروع هذا يقع عنه سنة في الإسلام سنة حسنة. هل الفرق، شوف هل الفرق الجماعات والأحزاب نفس الكلام اللي سنبهناه، يا أما تقول عن جماعات فرق وأحزاب تشتغل عليهم وحدة الأخرى، ولا درسك مو زين عرفنا هذه عشان شنتهم المخزن. هل المنافقون يدخلون الجنة؟ السؤال جيد. المنافقون إن كانوا منافقين نفاقا أكبر فلا يدخلون الجنة، كفار في الدرك الأسفل النار، وإن كانوا عندهم أعمال المنافقين فهم مسلمون لكن فيهم أفعال من أفعال المنافقين فهؤلاء حكم حكم العصاة. طيب غيره تفضل. شيخ لا يوين حديث التحية هذه خاصة بالسلام أو كل كلام؟ طيب. خاصة بالسلام تحية الإسلام، نعم تحية المشروع، نعم غيره طيب. سيد الله خير شيخ، سبب ردة الذين قاتلهم أبو بكر أي الذين قاتلوا أبو بكر الصديق منهم من ترك الإسلام، ترك الإسلام غير رأيه، ومنهم من امتنع عن دفع الزكاة، يقول هي جزية كنا نديها صلى الله عليه وسلم ولا أمنع نديها، واضح؟ وهذه بحق الإسلام فقاتلهم هذا أنكر الزكاة أي منهم من قال ما هذه جزية كنا ندفع لهم ما في شيء اسمه زكاة. ما معنى قول المؤلف هو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل به كلهم الثاني هو عبادة الله، ذكر أنه فعل الأول يفعل الثاني فيكون نعم يعني ما خلقهم الله عز وجل ليفعل بهم الثاني ليجعلهم عبادا له يوحدونه ويعبدون وحده، لو شاء الله عز وجل كما خلقهم شاء أن يخلقهم فخلقهم، ولو شاء أن يعبدوه لو شاء الله أن يهديهم لهداهم جميعا صح؟ فما خلقهم ما فعل بهم الفعل الأول هو الخلق، وشاء لهم مشيئة كونية أن يكونوا عبيد له يقيمون العبادة ويعبدوا لا شريك له، لو شاء الله ذلك ليش اللي حصل؟ لو شاء الله ذلك لكلهم وحد الله تبارك وتعالى، وإنما خلقهم فعل بهم الفعل الأول هو الخلق، وأمرهم بالثاني أمر إيش؟ أمر إيش؟ شرعي ليفعلوه ليقوم بهم، وحينئذ يسيبهم ولا تركوه عقبهم. طيب غيره تفضل. ما اسمك؟ خالد. خالد مصيب؟ نعم. خالد ايش اسمك؟ خالد حلبي. حلبي شو واحد مصيب ايش فاهم؟ ها تيبي ذاك مثل ها بس صار طاقة ترين. طيب قول مو هو. احيانا يكون بعض الناس يسالون عن الامور وانا مبتدئ في طلب العلم، اعرف الجواب. يحل اني اسكت عشان ما يعني واحد قال في الزنا حلال ولا حرام؟ يقول لا انا ورا توني مبتدئ. في بعض الامور الصلاه يا شيخ، لو صليت حصل كذا ولا كذا ولا اللي شيء تعرفه ما الشيء تعرفه متاكد منه في معنى. قالت واحد كم صلاة باليوم؟ شو تقول له؟ قال والله تن مبتدئ اصبر علينا لما نتخرج. لا قول له خمس صلوات. اذا مسألة دقيقة مو متأكد منها لا تقول. لو شكيت المسألة او حسيت اني ممكن اني لا لا لا لا اذا المسألة غير متعمدة، لان في احيان في قيود. الاخ يرث من اخيه او لا يرث، فيها قيود، قد يرث وقد لا يرث. الاخ هذا هل هو شقيق واخ لاب او اخ لام؟ هل هذا الميت عنده ابناء فيحجبون الاخوه او ليس عنده ابناء؟ هل ابوه موجود حتى ايش يحجب الاخوه او لا؟ هل الجد موجود في مساله خلافيه؟ الجد يعني مساله فيها تفصيل، عرفت؟ اذا مساله عسنا فيها تفصيل، فيها يعني عميقه شيئا ما فوق مستواك، لا تتكلم. اذا متاكد واحد قال لك والله لحم الابل ينقض الوضوء ولا لا، وانت رحت وسالت وعرف صار عندك معلومه بان لحم الابل ينقض الوضوء، يقول له انا اسكت لما اتخرج؟ لا، قلنا ينقض الوضوء، انا سالت ما في. هذا واحد زاد واحد سال اثنين. طيب غيره؟ لا واحد لا اشعرني عشان اعرف لي الله. حسن الله عليك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي ابو ذر وحيدا، مو يمشي، يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. ما معنى انه يبعث وحيدا؟ على ظاهره يبعث وحيدا يعني وحده. ما معنى ان معاويه رضي الله عنه قول احد الصحابه انه فقيه في انه يوتر ركعه واحده؟ اوكي، هذا ابن عباس كان معاويه يوتر ركعه واحده، فقيل لابن عباس ان معاويه يوتر ركعه، فقال دعه فانه فقيه. يعني من المنقول لا تخاف عليه، هو متأكد عن نفسه فقيه من الفقهاء، مو أي واحد صحابي يعني عنده من العلم ما عنده. وكيف يوتر بوحده؟ واضح ترى والدي يكبر وصل ركعة يعني غيره. هذا ما يتكفل فيهم يحرقهم ولا يتلفهم، انت مرقطهم بزبالة فيهم بس. هل ايش هل شنو عليه شنو رفض ها ولا رفض الرافضه ما في الف ولا لام كفار ما حكم يتبعون الجماعه تمر بنا الرافض ما هم مسلمين زين ما هم مسلمين هذا كلام الشيخ ابن باز يقول اتباع الخميني 12 كفار هذا ابن باز يقول كذي يلا شيخ أذابك الله هل ستشرح الكتب التي وقفنا فيها كالواسطية وعقيدة السنة وجزتها؟ قلت لكم يعني أنا قاعد نشرح الواسطية يوم السبت في صباح السالك، وحصلنا السبت الحين هنا ونشرح كتابه، يبين السؤال هذا هل ستشرح؟ حصلنا السبت في شيخ أجرام يعني صدنا 200 عالم ما قص نفسي الصين يعني أنقص وبدأك نص ما يقلع ما يرجع يشرح. هل يجوز بدء أصحاب العقيدة الدرزية بالسلام؟ لا، الدروز ما هم مسلمين. في يوم من الأيام كنت أنا في سوريا من دمشق إلى درعا، شل واحد عسكري وأنا بالسيارة بوحدي، قلت خلنا أشيله معي على الطريق خط سريع، فأركب معي وين كان السويدي لهجته أنا أعرف شو بالسورية، مو لهجة لا حوارنا ولا شفارنا، سويدي. قلت هذا ظاهرنا درزي، والسويدة هذه محافظة كلها يعني 90% دروز، جبل دروز. قلت له هذه السويدة فيها مسلمين؟ قال لي فيها مسيحيين وفيها دروز وفيها مسلمين. هو قلت لي قلت فيها مسيحيين وفيها دروز وفيها مسلمين، يعني الدروز مو مسلمين؟ قال لا مسلمين. قلت انت تقول فيها مسيحيين وفيها دروز وفيها مسلمين، يعني دروز مو مسلمين؟ قال لا مسلمين. قلت انت تقول اكيد مسلم؟ قال لي مسلمين. قلت اشهدوا الله يرضى. قال لي اشهدوا الله يرضى. قلت ما معنى الله يرضى؟ قال لي يعني ما في غيره. قلت كيف ما في غيره؟ هذا انت واحد موجود، هذا انا ثاني موجود، كيف ما في غيره؟ في غير الله، ايش معناها؟ شلون؟ قال المهم قام يقول لا خلاص وصلت نزلني. قلت يلا دفعت مادي والهوى شرجي ضيقت عليه شوي، قال نزلني. قال نزلنا آخر شايل واحد باخذ في أجر. المهم لهم ملة مستقلة عن ملة الإسلام، حتى أن لا يتعلم أحدهم الدين إلا إذا بلغ 40. 39.5 ما يعرف شيء عن الدروس، إذا صار 40 يبدأ يتعلم، هذا دينهم. ولا عندهم مساجد ولا جمعة ولا جماعات ولا صلوات، وتدخل هذا تفتر فيه ما في مساجد، وقبورهم ما يدفنون في الأرض، لا يدفنون فوق الأرض، يحطوا غرف ويدفنوا موتان فوق الأرض، وأشكالهم وآخر. المهم يعني ما فيهم من معالم الإسلام شيء، واضح؟ حتى أكثر الجيش اليهودي اللي قاعد يقاوم ويلحق الناس ويقتلهم، هذا كله دروز أكثر. ما أدري النملة باسم سليمان، ما أدري النملة باسم سليمان كيف عربته، شو أنا مشتغل نملة أنا أشتغل. يعني سؤال بس، شلون النملة عرفت إن هذا سليمان رجل؟ إيش عرفها النملة؟ والله تعال سؤالها لوجيها، إيش عرف النملة إن هذا سليمان؟ ليش مداود؟ طيب إذا قال الإمام أحمد يكره يقصد منها أنها حرام. نعم، الكراهية حتى في كتاب الله تطلق، وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان. ذكر الله جملة من المعاصي والكبار، قال كل ذلك كان سيئا عند ربه مكروها، فيعني يطلق الكراهة على الحرام. والأئمة المتقدمين كان يقول كان الإمام يكره ذلك يعني يحرمه، وكان يطلق على الكراهة يعني التنزيه، في كراهة التحريم وكراهات إيش تنزيه. أما ما أدرى النملة باسم سليمان، والله ما أدري الله أعلم. بس إيش الفائدة لنا عرفنا يعني من اللي علم النملة بأنها باسم سليمان؟ لا فائدة من ذلك. وهذا يعني ذكرنا به من قواعد التي تذكر في التفسير، أن ما أبهمه الله عز وجل يبقى على إبهامه، إذ لو كان من ذلك فائدة لذكره الله. إيش مثاله؟ مثلا الهدهد كيف لونه وكيف كان كيف كذا، تفاصيل في الهدهد ما قال الله فصلها، قال إيش ها مالي لا أرى الهدهد، ما فصل. طيب ثلاثة ورابعهم كلبهم، الكلب هذا فبوجيه وسلك هو أبرق وأسود وأحمر، ما ذكر الله الأوصاف، ليش نبحث فيها؟ طيب أو كالذي مر على قرية وهي خالد عرس، طيب ما اسم الشخص هذا؟ الحمار اللي معه كيف كان؟ هل ذكر؟ هل هو أنثى؟ هل هو جحش ولا جحيش؟ ولا كبير ولا صغير؟ تفصيلات. بعد إيش ذكروا؟ الهدهد والكلب ها البقرة، هم بعد دخلوا في توصيفات ووصفات فيها، يعني هي من الجاموس ولا من البقر ولا مش عارف، ما لها داعي ولا منها فائدة. فما أبهمه الله يبقى على إبهامه، إذ لو كان في التفصيل فائدة لفصله الله أو فصله الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ فهنا النملة إيش عرفنا هذا سليمان؟ لو كان في فائدة من ها أن كيف عرفت النملة أنه سليمان؟ لا ذكر. اسمعنا الشيخ رحمه الله، هل يجوز استدلال بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفع صوت فوق صوت النبي على عدم رفع الصوت عند العلماء لأنهم ورثة الأنبياء؟ لا يستدل بهذا، لكن الاحترام واجب، الاحترام طيب مستعني على قدر العالم قدر الكبير من السنة. طيب نكتب على قدر الله تعالى، أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.